الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الخامس بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن سنن وآداب يوم الجمعة. وفي الدرس السابق كنا تكلمنا عن استحباب التزين بأحسن الثياب في هذا اليوم المبارك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أفضل ما يتزين به الإنسان في ذلك اليوم هو أن يلبس البياض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وقلنا إن هذا الحديث فيه استحباب لبس البياض في جميع الأوقات، لكنه يتأكد ذلك في يوم الجمعة، ويستثنى من ذلك العيد. فقلنا في العيد يستحب أن يلبس أغلى الثياب ثمنا، وذلك لأنه يوم زينة. واختلف العلماء فيما لو وقع العيد في يوم الجمعة، توافق العيد والجمعة، هل يراعي في هذه الحالة العيد ولا يراعي الجمعة؟ لو قلنا يراعي العيد فيسن حينئذ أن يلبس أغلى الثياب حتى وإن لم تكن بياضا، وإن قلنا يراعي الجمعة فيسن حينئذ أن يلبس البياض من الثياب حتى وإن لم تكن أغلى ثمنا. فاختلفت وجهة نظر العلماء في ذلك. وذكرنا أن بعض العلماء قال يراعي الجمعة عند الصلاة ويراعي العيد في بقية اليوم، فإذا أراد أن يصلي الجمعة فليلبس البياض من الثياب، وأما في بقية اليوم فليتحرى أغلى الثياب ثمنا، لأن هذا اليوم يوم زينة باعتبار أنه يوم عيد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك أنه يلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه، هذا الأفضل بعد البياض، وأما ما صبغ بعد النسج فهذا مكروه كما ذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه. وذكر ذلك جمع المتقدمون، واعتمده كذلك المتأخرون، وبعض العلماء كان يرى أنه لا كراهة في ذلك باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس المصبوغ على اختلاف ألوانه، وهذا يدل على أنه لا فرق، وهذا يدل على أنه لا فرق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم التزين بالحرير ولو قزا، وهو نوع منه كمد اللون. قوله رحمه الله ويحرم التزين بالحرير، هذا في حق الرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. وجاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وجاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أخذ في يمينه قطعة من حرير وفي شماله قطعة من ذهب، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال التزين بالحرير. قال الشيخ: حتى ولو كان قزا، وقلنا القز هذا نوع من الحرير، هذا نوع من الحرير وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية، وهو كمد اللون، ولهذا البعض يعتبر هذا مما لا يدخل في التحريم. والشيخ رحمه الله تعالى رد على هذا القول قال: ولو قزا، يعني عموم الحديث يشمل القز ويشمل كذلك غيره لأنه حرير. قال: وما أكثره وزنا لا ظهورا من الحرير، يعني لو أن الشخص مثلا ارتدى ثوبا من حرير وغير الحرير، كأن كان مثلا ثوب مصنوع من حرير وكتان أو حرير وقطن، هل يحرم لبس هذا الثوب ولا لا يحرم؟ الشيخ يذكر هنا رحمه الله أن العبرة بالوزن، ما كان أكثر وزنا أخذ حكمه، فلو كان الحرير أكثر وزنا من النوع الآخر من الكتان أو من القطن يحرم حينئذ لبس هذا الثوب. طيب لو كان أقل وزنا من الآخر، لو كان الحرير أقل وزنا يبقى حينئذ لا يحرم، ولهذا قال لا ما أقله منه ولا ما استوى فيه الأمران، يعني لو استوى الحرير مع القطن أو مع الكتان في الوزن أيضا لا يحرم في هذه الحالة، لأن الأصل هو الحل، لأن الأصل هو الحل. قال ولو شك في الأكثر، فالأصل الحل على الأوجه، لو شك هل الحرير أكثر ولا هو أقل ولا هو مساوي، لو شك في الأكثر فهذا مما جرى فيه الخلاف، والشيخ ابن حجر رحمه الله يقول أيضا هو حلال، يعني يحل لبسه. خالف في ذلك الإمام الرمل رحمه الله فيرى أنه لو شك في الأكثر فإنه يحرم عليه أن يلبسه. لماذا؟ لأن الأصل عنده التحريم، لأن الأصل التحريم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. فقال الشيخ رحمه الله ولو شك في الأكثر فالأصل الحل على الأوجه، وهذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. بعدما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بحرمة التزين بالحرير، ذكر بعد ذلك فرعا فيه مستثنيات لهذا التحريم. فالأصل عندنا حرمة لبس الحرير على الرجال لعموم النهي الوارد في ذلك، لكن في نفس الوقت سنجد أن عندنا جملة من النصوص فيها أباح النبي صلى الله عليه وسلم للرجال لبس الحرير، فكانت هذه النصوص بمثابة المستثنيات من الأصل العام الذي فيه النهي عن لبس الحرير. فقال الشيخ رحمه الله فرع، يعني في بيان صور مستثناة من حرمة استعمال الحرير، قال فرع يحل الحرير لقتال إن لم يجد غيره أو لم يقم مقامه في دفع السلاح. وصحح في الكفاية قول جمع يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غيره إرهابا للكفار. طيب هذه هي الصورة الأولى التي فيها يحل استعمال الحرير وهو في حالة القتال، الصورة الأولى في حالة القتال يحل الرجل أن يلبس الحرير في حالة القتال، سواء فاجأه القتال أو لم يفجأه القتال. طيب لماذا؟ لماذا استثني التحريم في حال القتال؟ لماذا استثني التحريم في حال القتال؟ أحد يعرف؟ سبب ذلك هو أن الحرير قوي من حيث دفع السلاح، الحرير فيه قوة على دفع السلاح قد لا توجد في غيره من أنواع الأقمشة الأخرى، يعني لا يوجد ذلك في الكتان ولا يوجد ذلك في القطن ولا يوجد ذلك في الصوف ولا في أي نوع من أنواع الأقمشة، إنما يوجد ذلك في الحرير، فالحرير قوي جدا، ولهذا كان الناس يلبسونه حال القتال لأنه يمنع من اختراق السيف، يمنع من اختراق الرمح، يمنع من اختراق السهم ونحو ذلك، فكانوا يحتاجون للبس الحرير من أجل هذه الأمور. ولهذا في حال القتال يجوز للمقاتل أن يلبس الحرير حتى وإن لم يفاجئه الحرب، يعني هو الآن مستعدون للقاء العدو، مفيش أي مفاجآت الآن، هم مستعدون للقاء العدو وخرجوا بالفعل للقاء هذا العدو، هل يجوز للجنود أن يلبسوا شيئا من الحرير؟ نعم يجوز لهم ذلك. لماذا؟ للحاجة، ذلك للحاجة. لكن شيخنا رحمه الله تعالى يذكر أن جواز الحرير من أجل القتال لا بد له من شروط. أول هذه الشروط قال إن لم يجد غيره. إن لم يجد غيره يعني إذا لم يجد غير الحرير. إذا لم يجد غير الحرير. قال أو لم يقم مقامه في دفع السلاح، يعني لو وجد غيره لكن لا يقوم مقامه في دفع السلاح، فخرج بذلك ما لو وجد ما يقوم مقام الحرير في دفع السلاح، يبقى هنا لا يجوز له أن يلبس الحرير. زي مثلا في الأزمنة التي نعيش فيها الآن المقاتلون لا يحتاجون للبس الحرير كما كان الناس في الزمان الأول، كما كان الناس قديما. الآن طبعا في واقي من الرصاص ونحو ذلك من هذه الأمور التي يلبسونها حال القتال، وهذه لا شك أقوى بكثير من الحرير، هذه تمنع من اختراق الرصاص، مش مجرد مثلا السهام أو الرمح أو ما شابه، لا هي تمنع ما هو أكثر من ذلك. ولهذا في هذه الصورة لو وجد غيره يقوم مقامه فلا يجوز له أن يلبس الحرير. فقال الشيخ رحمه الله إذا لم يجد غيره أو لم يقم مقامه في دفع السلاح، يعني وجد غيره لكن لا يقم مقام الحرير، وجد مثلا كتانا أو وجد صوفا قويا لكنه ليس بقوة الحرير في دفع السلاح، فهنا يجوز له أيضا أن يلبس هذا الحرير. قال وصحح في الكفاية قول جمع يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غيره إرهابا للكفار. وهذه صورة أخرى، وهذه صورة أخرى يجوز فيها لبس الحرير، وهو في حال الاختيال أو في حال الخيلاء أمام الكفار في حال الزهو ونحو ذلك على أهل الكفر. وكلنا يعلم حديث أبي دجانة رضي الله تعالى عنه لما مشى مشية يختال فيها بين الصفوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله تبارك وتعالى إلا في هذا الموطن، هذا الموطن فيه إغاظة لأعداء الله تبارك وتعالى ونحو ذلك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور في هذه المواطن. نفس الكلام بالنسبة للبس الحرير، الأصل فيه أنه حرام لما فيه من الخيلاء، لكن لو كان لبس الحرير يترتب عليه مصلحة أعظم زي مثلا إغاظة لأهل الكفر أو إرهاب لأهل الكفر أو نحو ذلك، فحينئذ يجوز لبس الحرير أيضا في هذا الموطن. ولهذا قال يجوز القباء، والقباء هو الثوب المشقوق من أمام، القباء هو الثوب المشقوق من أمام، زي كده الجبة المعهودة التي يلبسها الأزاهرة ونحوهم، فهذا يسمى بالقباء. وزي ما بيلبسوا برضو المشايخ في الخليج ونحو ذلك، فهذا لو كان من حرير يجوز لبسه كما يذكر الشيخ، وإن وجد غيره قال إرهابا للعدو، وهذه علة الجواز، وهذه علة الجواز. طيب لما الشيخ رحمه الله هنا بيقول يجوز لبس القباء، هل قيده بقيد كما هو الحال في لبس الحرير للمقاتل، ولا هذا عام سواء وجد غيره أو لم يجد غيره؟ الجواب أن هذا على سبيل العموم، على سبيل العموم، يعني وجد غيره مما يصلح للقتال أو لم يجد غيره فإنه يجوز له أن يلبس هذا القباء لما فيه من إرهاب الكفار، لما فيه من إرهاب الكفار. وهذا صححه في الكفاية. وإن كان الجمال الرملي رحمه الله قال الأوجه خلافه، يعني الأوجه عدم لبس القباء في هذا الموطن أخذا بظاهر كلامهم. وبعض الشافعية كان يفرق بينه وبين تحلية السيف، تحلية السيف مستهلكة غير مستقلة بخلاف التزين بالحرير، فمنع التزين بالحرير في القباء ونحوه، وأجاز تحلية السيف بنحو الفضة كما سيأتي إن شاء الله لما في ذلك من إغاظة أعداء الله تبارك وتعالى. فهذا مما جرى فيه الخلاف، والشيخ رحمه الله نقل تصحيح هذا القول عن صاحب الكفاية. قال رحمه الله: كتحلية السيف بفضة، يعني لبس القباء جائز، كما أنه يجوز تحلية السيف بالفضة كسائر آلات الحرب، كسائر آلات الحرب. لكن جواز تحلية آلة الحرب بالفضة ونحوها هذا مشروط بعدم الصرف، يعني لا يجاوز المعتاد، لا يجاوز المعتاد، وذلك للاتباع. قال: ولحاجة كجرب إن آذاه غيره، وهذا معطوف على القتال، يعني يجوز لبس الحرير للحاجة. ومن الحاجة الحر والبرد، إذا كان الحر هذا يضر هذا الإنسان فيحتاج إلى لبس الحرير، أو نفس الكلام بالنسبة للبرد، أو كان به جرب عافانا الله والمسلمين فاحتاج إلى لبس الحرير من أجل دفع هذا الضرر، أيضا يجوز ذلك ولا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجازه كما في الصحيحين لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما. فجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما، لحكة كانت بهما. وهذا جاء في الحكة أو في الجرب، وقاسوا عليه كذلك غيره، زي مثلا فيما لو أذاه القمل، فهذا أيضا يبيح للشخص أن يلبس الحرير إذا لم يندفع أذى هذا القمل بغير الحرير. نفس الكلام بالنسبة للجرب، إذا لم يندفع عنه الأذى إلا بلبس الحرير جاز له لبس هذا الحرير. قال: أو كان فيه نفع لا يوجد في غيره، أو كان فيه نفع يعني إذا لم يؤذه غيره، لكن في الحرير نفع لا يوجد في غيره من أنواع الألبسة أو الأقمشة، فيجوز له في هذه الحالة أن يلبس الحرير. قال: وقمل لم يندفع بغيره، يعني يجوز كذلك أن يلبس الحرير لقمل، فهذا مثال آخر للحاجة. قال: ولامرأة ولو بافتراش لا له، يعني يحل استعمال الحرير للمرأة سواء باللبس أو بالافتراش أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الحرير للنساء مطلقا، فقال عليه الصلاة والسلام: حل لإناثهم. وأيضا قالوا: لأن تزين المرأة بالحرير يدعو إلى الميل لهذه المرأة ويدعو للوطء، فيؤدي هذا إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل، فأمر الحرير بالنسبة للمرأة على الإباحة، وهذا هو الأصل فيه، بخلاف الرجل هو على التحريم ولا يباح في حق الرجل إلا لحاجة. قال: ولو بافتراش، ولو بافتراش الغاية هنا من أجل الرد على المخالف الذي يقول يحرم على المرأة افتراش الحرير لما فيه من الصرف والخيلاء. فالشيخ رحمه الله كأنه أراد أن يرد هذا القول فقال: ولو بافتراش. قال: لا له، لا له، الضمير هنا يعود على الرجل، يعني لا يحل ذلك للرجل، لا يحل ذلك للرجل، ليس من جملة الحاجات الافتراش بالنسبة للرجل، فلو أراد أن يفترش حريرا من أجل أن ينام عليه أو أن يجلس عليه نقول لا يجوز لك ذلك، هذا خاص بالنساء، هذا خاص بالنساء. قال رحمه الله: بلا حائل، بلا حائل، يعني لو أن الرجل أراد أن يفترش الحرير من أجل أن يجلس عليه بلا حائل فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما لو أنه جاء وافترش شيئا على الحرير وجلس على هذا الشيء فهذا لا بأس به، زي مثلا أتى بسجادة ووضعها على الحرير ثم جلس على هذه السجادة، يبقى هنا في حائل بينه وبين هذا الحرير فهذا لا بأس به. ونفس الكلام بالنسبة لو جلس على مخدة وهذه المخدة محشوة بحرير، يبقى هنا أيضا في بينه وبين هذا الحرير الذي جلس عليه حائل، يبقى هنا أيضا لا بأس به. فلو أنه جلس على شيء غير الحرير وتحته حرير فهذا لا يدخل في الافتراش الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويحل منه حتى للرجل خيط السبحة، يعني يحل للرجل أن يجعل خيط السبحة من الحرير. وذكر أصحابنا أنه ينبغي أن يلحق بذلك خيط السكين، كان يعلق فيه السكين قديما، وخيط المفتاح لو أنه يعني أراد أن يعلق مفتاحا في خيط من حرير فهذا أيضا جائز، نحو ذلك مما يحتاج إليه الرجل. وزر الجيب الأزرار لو كان صنعها من حرير فهذا أيضا جائز. قال: وكيس المصحف والدراهم وغطاء العمامة وعلم الرمح، كل هذه أمور يجوز فيها استعمال الحرير، خيط الصبحة والأزرار للقمص ونحو ذلك، وكيس المصحف اللي هو الجراب الذي يوضع فيه المصحف لأن هذا فيه تعظيم للمصحف فيجوز أيضا أن يكون من حرير، وكذلك كيس الدراهم وأيضا غطاء العمامة. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه جائز. ويمكن أن نخرج على ذلك الأكياس التي توضع فيها البدل لو كانت مثلا مصنوعة من حرير فتحتاج إلى شيء من أجل أن تحفظ فيها، طيب لو أنه وضعها في كيس من حرير هل يجوز له ذلك؟ تخريجا على هذا القول نقول نعم يجوز، نعم يجوز له ذلك. يعني الشيخ هنا بيقول وغطاء العمامة، يعني هذا مما يحل استعماله. هذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. عند الشيخ الرملي يقول أن غطاء العمامة وكذلك في كيس الدراهم هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب يبقى هنا في خلاف بين الشيخ ابن حجر وبين الشيخ الرملي رحمه الله. محل الحرمة في استعمال غطاء العمامة إذا كان الرجل هو الذي يستعمل هذا الكيس بنفسه، هنا محل الخلاف بين الشيخين. أما لو كانت الزوجة هي التي تباشر ذلك بنفسها هل يحرم عليها ذلك لأنها استعملت هذا الحرير لغيرها اللي هي للزوج، يعني باعتبار أن الزوج لا يجوز له استعمال الحرير، ولا يجوز لها ذلك لأنه حرير وهي يحل لها مباشرة الحرير واستعمال الحرير بلا أي إشكال؟ فهذا أيضا فيه نظر عند الفقهاء. فلما تكلموا عن غطاء العمامة قالوا إذا محل الحرمة إذا كان هو المستعمل لغطاء العمامة، أما لو كانت زوجته هي التي تباشر ذلك فهل يحرم عليها لأنها مستعملة له فيما ليس لبسا لها ولا افتراشا، ولا لا يحرم عليها ذلك باعتبار أن الشرع أباح لها استعمال الحرير؟ فهذا يعني فيه نظر وفيه خلاف كما قلنا. والأقرب والله أعلم أنها لا يجوز لها ذلك على القول بالتحريم لأنها استعملته لخدمة الرجل لا لنفسها، لأنها استعملته لخدمة الرجل لا لنفسها. أما لو قلنا بقول الشيخ ابن حجر رحمه الله إن غطاء العمامة يحل فهذا لا إشكال فيه مطلقا، لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، أما على القول بالتحريم فهذا الذي سيحصل فيه الإشكال، هذا الذي سيحصل فيه الإشكال. فقال الشيخ رحمه الله: غطاء العمامة، قال: وعلم الرمح. وعلم الرمح اللي هو الراية التي تعقد على الرمح لو كانت من حرير فهذا أيضا جائز. لاش الشرابة التي برأس السبحة، الشراب اللي هو الشراريب التي تكون في رأس السبحة، هذه لو كانت من حرير هل تجوز ولا لا تجوز؟ شوف يقول هنا لا تجوز أن تكون هذه من الحرير، هذا قول من الأقوال. ومن العلماء من يقول يجوز أن تكون من الحرير، ومن العلماء من قال بالتفصيل وهذا هو المعتمد في المذهب، فقالوا هذه الشراريب لو كانت من أصل خيطها فإنها تجوز أن تكون من الحرير، وأما إذا كانت من غير أصل خيطها فلا تجوز أن تكون من الحرير. احنا عرفنا قبل كده أن الخيط الصبحة يجوز أن يكون من الحرير. فلو طولنا هذا الخيط وصنعنا منه شراريب على رأس الصبحة فهذا جائز على المعتمد في المذهب. قال: ويجب لرجل لبسه، يعني يجب على الرجل أن يلبس الحرير حيث لم يجد ساتر العورة غيره، يعني إذا لم يجد شيئا يستر به عورته إلا الحرير فهنا يجب عليه أن يلبس الحرير، ويحرم عليه حينئذ أن يكشف عورته مع قدرته على هذا الثوب من الحرير. قال: حتى في الخلوة، يعني حتى لو كان خاليا فإنه يجب عليه أن يستر عورته بهذا الثوب، لأن الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. قال: ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان، بأي لون كان. قال: إلا المزعفر، إلا المزعفر، والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران، فهذا يحرم لأن حكمه حكم الحرير، حتى لو صبغ به أكثر الثوب فإنه أيضا يحرم. وذكر العلامة الكردي رحمه الله أن الشيخ ابن حجر في الإمداد ذكر أن الأقرب هو التحريم فيما إذا زاد على 4 أصابع بالقياس على الحرير. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المزعفر. قال رحمه الله: ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة. تفصيل الكلام في الثوب المتنجس يعني نرجئه للدرس القادم ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.